فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا. وصل المغرب لأنها بعدما وصل إليها بدأ بصلاة المغرب، أمر بلالا فأذن فنزلوا وصلوا قبل حط الرحال، ثم لما صلوا أمر بوضع الرحال وقرب العشاء فأكلوا وتعشوا، فأمر بالعشاء صلاة العشاء فأقيمت، فصلوا العشاء ركعتين، ثم بات صلى الله عليه وسلم فيها إلى أن طلع الفجر أو قام من آخر الليل، كما ذكرنا في اللقاء قبل الظهر قام من آخر الليل صلى الله عليه وسلم، فأرسل من أرسل من ضعفة أهله وصلى الفجر بغلس في أول الوقت، من أول ما بزغ الفجر بغلس في ظلمة شديدة، حتى يقول جابر ولا ندري أطلع الفجر أم لا، وهو أعلم صلى الله عليه وسلم، يقول وهو أعلم بطلوع الفجر، فصلى بهم الفجر ثم ذهب إلى المشعر واستقبل القبلة وذكر قرأ قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فذكر الله كثيرا ورفع يديه يدعو مستقبل القبلة حتى أسفر ودفع قبل طلوع الفجر، لا قبل طلوع الشمس، دفع قبل طلوع الشمس عكس المشركين. المشركون كانوا لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف هديهم فدفع قبل طلوع الشمس،